وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.